الخير هناك يعود، هناك يعود. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، تكثر في المجتمعات الآن خصام الإخوة الأقارب من بطن واحدة، أم واحدة، وربما من أب واحد أيضا، يعني أشقاء، يعني مش إخوة لعلات. والأخوات نفس القضية. الكارثة الكبرى أن بعض من الآباء والأمهات يفرقوا بين الأولاد والبنات، يأخذ بجوار هذا ضد هذا، ويؤيد هذا ويعارض هذا، ويقول إن هذا عاق وهذا بار، والذي يسير على هواه يحب فيعطيه، والولد الصريح الواضح البار التقي لا يعطيه لأنه يعني لا سريح له الأب. هذه كلها يعني توهي عرى المحبة ووشائج الصلة بين الناس. أنا أسأل واحد سؤال، لماذا أخاصم أخي؟ هل لأن الله فتح له وأعطي مالا لم أعط أنا؟ والله هذا حسد. يبقى إذن الخصام مع الأخ ده عرض مش مرض. المرض الأساسي هو الحسد. المسألة الأخرى أن ربما لأنني لا أشارك أخي همومة ومليش رصيد عنده، يبقى إذن لما يقع في ورطة وأنا لا أخذ بجواره، هو بتزداد يعني يزداد تون وإطار التباغض أو البغض يعني في قلبه لأخيه. لكن هل يجوز أن أخاصم أخي لدرجة القطيعة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز بأي معنى. ليه؟ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنا أروح عنده ولأخي الشيطان، يعني زي ما سيدنا يوسف قال بعد أن نزع الشيطان وبيني وبين إخوتي، يعني الشيطان هو اللي بفرصة أنه يقطع الأواصل، يخلي الواحد مثلا يروح للزوجة، ولا خلي بالك إياك أن تعتذر للزوج، لما تعتذري له يا سلامي شفتي أنت كنت مخطئة إزاي، ورغم ذلك أنا لم أعمه. هو برضو نفس القضية، الله يرضى عنك، إذا جاءت زوجتك معتذرة اقبل عذرها، وأنت يا ابنتي إن جاء زوجك معتذرا اقبل عذره وما تفتحش الموضوع، بلاش عتاب. نحن العرب لا نجيد العتاب، العتاب يتحول إلى سباب ثم إلى خصام. قلوا فاكر لما عملت كذا ورديت عليه كذا وصنعت كذا وأخذت كذا ومنعتني من كذا؟ لا تتعاتبوا، لا لا تتعاتبوا. ليه؟ يقول أنا جيت خلاص افتح صفحة جديدة. لماذا؟ لماذا؟ لأن سبحان الله الذي زار أخا له في آخر مصر، آخر البلد يعني، ربنا أرسل له ملك وسأله بضع أسئلة مع هذا الحديث، هل لك علي يعني أنت بينك وبينه تجار؟ أبدا، قال إنما أنا أحبه. يا سلام، يعني الله أقرب إلى هذا العبد المحب من أي إنسان آخر، يحبهم ويحبونه. وأنا لما أحب رب العباد أحب خلقه، والذي لا يحب يعيش في جهنم الدنيا، يعني مش في جهنم في الآخرة والعياذ بالله، اللي هي ايه عقاب المقصرين، نسأل الله ان يعيذنا ويكون منها، في الدنيا جهنم. يقول حكيمنا العربي ألا تحب جهنم، عندما لا تحب والعياذ بالله. ولذلك انا اقول للمقطبين جبينهم دائما ليظهروا اهمية، واحيانا نقابلهم في مصاعد البنايات العالية، رئيس مجلس إدارة او وزير او يقطب جبين دليل على اهميته. يا أخوة أنت أشرف من رسول الله، ما رؤية صلى الله عليه وسلم إلا بساما، ما رؤية بين أصحابه إلا مبتسما صلى الله عليه وسلم. من قال لبعض الناس إن أسناننا عورة فلا يبتسمون؟ الأسنان مش عورة، أنا عايزك تبتسم، عايزك تكون بسام، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال رجل لأبي ذر يا أبا ذر إن صاحبي يريد أن يصنع الخير، قال ليعطي من مال الله، قال ليس عنده، قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال فإن لم يستطع قال أن يدلي ولو في دلو المستقي، يعني يعين صاحب الحاجة، قال فإن لم يستطع قال الكلمة الطيبة صدق. قال فإن لم يستطع في الآخر خلص أبو ذر قال له أن يمنع شره عن الناس. قال فإن لم يستطع قال أدعو الله له بصاعقة تريح منه العبادة والبلاد. قال يا رجل يا مؤمن لا كلمة ولا أمر معروف ولا درهم لله ولا ريال لله فيه سبحان الله. ولذلك المسلم يعدد أبواب الخير فيجد أن أهم باب صلة الرحم. قيل لأحد الصالحين إن محمد ابن أبي طلحة مات رحمه الله كيف مات؟ قال سقط عليه البيت. قال لا أصدق لا يموت هذه الميتة يا خبر. راح على البيت المنهدم وشالوا الأنقاض وجدوا محمد ابن أبي طلحة ما زال على قيد الحياة ولكن أصابت كسور وجروح. قالوا للرجل الصالح ما الذي أعلمك أنه لم يصبح ميتا عندما أخبرناه؟ قال لأنه وصول للرحم. يا الله يا الله على صلة الرحم. يا أخواننا افرحوا أن لكم رحم. أقارب أمك وأقارب أبوك اللي كان لو عايشين على قيد الحياة كانوا يفرحوا أنك تزورهم وتسأل عنهم. والله إن الله عز وجل لينسئ ويبارك في المال وينسئ في العمر ويبارك فيه يعني بصلتك للرحم. فكن وصولا للرحم. الذين لا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ولا يفسدون في الأرض. أما الآخرين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أنا أدعو كل الإخوة والأخوات الذين خاصم بعضهم بعضا يعودوا سريعا قبل أن تفوت الفرصة ونخرج من الدنيا ويتعلق الناس برقابنا. تقبل الله منا ومنكم وطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان للخير وبالحق المشهود ويقين القلب من الإيمان نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن ذكراها تستهوي الموعود وعظيم الذكر مع التبيان تتجلى من رب الجود في درب العزة للإنسان والروح بها الأشواق تجود يا من يرجو فيها الرضوان عليه الخير هناك يعود هناك يعود.